قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبق ذكر المحرمات إجمالا بأن المحرمات من النساء أقسام: محرمات من النسب وهن سبع، ومحرمات من الرضاعة وهن اللواتي حرمن من النسب أي سبع أيضا، ومحرمات بالمصاهرة وهن أربع. فمن المحرمات بالنسب أو المحرمات بالنسب هن المذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم و أخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، والمحرمات من الرضاعة كالمحرمات من النسب. والمحرمات بالمصاهرة أربع: أم الزوجة وبنتها، وزوجة الأب، وزوجة الابن، وإن كان هناك قيد في الربيبة. الربيبة المحرمة يا ربيبة التي دخل بأمها، والخلاف في الحجر قائم، والله أعلم. وهذا مزيد من المحرمات. قال تعالى: والمحصنات من النساء. كلمة المحصنات في القرآن الكريم تأتي على معان: أصل كلمة الإحصان المنع، ومنه قولهم الحصن. لماذا قيل للحصن حصن؟ لأننا نتمنع فيه من أعدائنا. فالمحصنات هن اللواتي منعن أنفسهن من ارتكاب الحرام، هذا في الأصل. فلما كان الزواج يعف المرأة ويمنعها من ارتكاب المحرمات أطلق على المزوجة محصنة، ولما كان الإسلام يمنع المرأة من الزنا أطلق على المسلمة أيضا محصنة، ولما كانت الحرية يفترض أيضا أنها تمنع المرأة من الزنا أطلق على الحرة محصنة. فالزواج وكذلك الإسلام وكذلك الحرية والعفة، عفة المرأة تمنعها من المحرمات، فأطلق على العفيفة محصنة. فقوله هنا والمحصنات يفهم معناه من السياق الذي وردت فيه الكلمة: والمحصنات من النساء، أي والمزوجات من النساء. حرام عليك أن تتزوج امرأة متزوجة إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما أخذتمهن بالسبي في الحرب، يعني هب أن حربا دارت بين المسلمين وبين الكفار، وأسرت امرأة كافرة محاربة وهي متزوجة لها زوج. هذه المتزوجة ما دامت أصبحت ملك يمين تستبرأ بحيضة واحدة لإثبات براءة الرحم من الحمل، ولا بأس أن يغشاها الرجل. فقوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي حرام عليكم أن تتزوجوا النسوة المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم بطريق السبي أو الشراء، فهذه تستبرأ بحيضة، وللزوج بعد ذلك أو للسيد أن يأتيها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في شأن سبايا أوطاس، كانت هناك غزوة اسمها غزوة أوطاس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في غزوة أوطاس أن يستبرئوا النسوة بحيضة واحدة. هذا قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، أي حكم الله عليكم، كتاب الله عليكم حكم الله وشرع الله الذي شرعه لكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. كل ما لم يذكر هنا في المحرمات بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة والمزوجات أحل لكم ما وراء ذلك. لكن أحل لنا ما وراء ذلك، هل السنة أضافت شيئا؟ نعم، السنة أضافت أشياء، ولذا نقول لا يستغنى أبدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير كتاب الله. وسنقف هنا وقفة لزاما لبيان أهمية السنة في تفسير القرآن. فقوله أحل لكم ما وراء ذلكم يفيد أنني أجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، لكن سنة النبي منعتني من ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وأيضا الإطلاق في الآية يبيح نكاح المتعة، ولكن الرسول نهى عنها. الإطلاق في الآية يبيح نكاح المحلل، حل لكم ما وراء ذلكم، فنكاح التحليل ليس له نص في التحريم إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله المحلل والمحلل له. نكاح الشغار كذلك، نكاح الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك وأزوجك أختي، ولا مهر لهذه ولا مهر لتلك، فالنبي نهى عن نكاح الشغار بهذه الطريقة. لكن إن سموا مهورا فالجمهور يجوزونها. فعندنا نكاح الشغار، نكاح المتعة حرم، النبي نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر إلى الأبد، وتكرر النهي عن نكاح المتعة في حجة الوداع، وتكرر عام الفتح، وتكرر في زمن عمر للذين لم يبلغهم خبر المنع. هناك نكاح المتعة، نكاح الشغار، نكاح المحلل والمحلل له، نكاح التحليل، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لم يذكر كل هذا في القرآن، فلذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم مكملة للقرآن ومبينة له. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم تذكرون. فعلى سبيل المثال أوسع بعض الشيء، إذا جئنا للمطعومات قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، هذه الثلاثة فقط. طيب لحم الحمير ليس من الثلاث، السنة أضافته. لحم الكلاب ليس من الثلاث، السنة أضافته. الثعبان ليس في الثلاث، السنة أضافته. السمك الميت استثني من الميتة، لأن النبي قال هو الطهور ماء الحل ميتته. وهكذا الدم، الكبد دم، الكبد دم متجمد، حل لنا ميتتان ودمان، قاله ابن عمر. أما الميتتان فالسمك والجراد، يجوز أنك تأكل جراد ميت، ويجوز أن تأكل سمكا ميتا. وأما الدمان فالكبد والطحال، فهذه حلال بتحليل السنة لها، بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا لو اقتصرت على الآية لحللت لحم الكلاب، ولحللت لحم ولا حللت لحم الحمير ولا حللت كذلك حللت القطط والفئران وكل هذه، لكن حديث الرسول إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير دخل فيه المذكورات، ونهي النبي عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر دخل فيه الحمير، وهكذا السنة تكمل القرآن في كل الأبواب. فإذا جئنا على سبيل المثال في باب اللبس، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، عامة كل الملابس حلال، لكن السنة جاءت تحرم على الرجل أن يلبس الحرير، تحرم على الرجل أن يلبس الذهب، الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي، حرام على ذكور أمتي، زاد ابن ماجه حل لإناثها، وهكذا في كل أبواب العلوم، والله أعلم. قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أنت بتغوا بأموالكم، تطلبوا بأموالكم، تلتمسوا بأموالكم، جزاك الله خير، شكرا لك، محصنين غير مسافحين أي متعففين غير زناة، تبتغي بأموالك تتزوج بمالك الحلال متعففا متزوجا غير مسافح، السفاح الجماع، عفوا السفاح الزنا، السفاح الزنا، هناك فارق بين السفاح واتخاذ الأخدان، اتخاذ الأخدان، فسيأتي قوله سبحانه ولا متخذات أخدان، فهناك مرأة مسافحة وهناك مرأة متخذة أخدان، ما الفرق بين المسافحة وما الفرق بين متخذة الخدن؟ المسافحة التي تزني مع من تيسر لها، لكن متخذة الخدن التي تزني مع شخص واحد عشيق، فهذه تسمى متخذات خدن، وكله محرم. قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي متعففين غير مسافحين أي غير زناة، فما استمتعتم به منهن أي استمتعتم به منهن بالزواج فآتوهن أجورهن فريضة، آتوهن أجورهن يعني مهورهن فريضة، كما تقدم في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي آتوا النساء مهورهن فريضة. فالمهر فرض، ونقف هنا وقفة تقدم التنويه عليها، أحيانا رجل يقبل على السنة ولقلة علمه أحيانا يحب شخصا فيقول له أنا زوجتك أختي على ما معك من القرآن، علمها القرآن مستدلا بحديث زوجتكها على ما معك من القرآن، فهل فعله صائب؟ فعله صائب أو ليس بصائب؟ ها؟ نقول أن الرسول ما زوج بالقرآن إلا المفلس المعدم، تماما معدم تماما، لأنه قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد، قال ما عندي ولا خاتم من حديد، فلذلك قال زوجتك بما معك من القرآن، الرجل لم يكن يملك أي شيء، بل الرسول قال له التمس ولو خاتم من حديد، قال ما عندي خاتم ولكن عندي شيء، عندي إزاري، الحاج يلبس قطعتين رداء وإزار من أسفل، الرجل ليس له رداء، كل ما يملكه إزار ساتر به العورة من تحت، فيقول أنا عندي فكرة أشقه بيني وبينها نصفين، فقال ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء وإن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، ولكن ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور عددهن. قال عليه الصلاة والسلام: زوجتك بما معك من القرآن. فالأصل الفلوس أو العينيات، لكن لا يصار إلى القرآن إلا عند الإفلاس، والله أعلم. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. أجورهن معناها مهورهن، فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني نحن اتفقنا على المهر 10,000 جنيه مثلا، ما في مانع أن الزوج يطلع عند زوج كده ويقول له البنت 5,000 جنيه مني لك هدية، غير الصداق. أو يأتي أبو الزوجة ويرى الشاب مؤثرا، أو الزوجة نفسها تقول: يا زوجي أنا طيبت نفسا متنزل لك عن 2,000 أو 3,000. كله جائز، فلا إثم على الزوج ولا على أهل الزوجة إن حصل تراض على شيء بعد ذلك، لكن الصداق يكون معلوما. قال تعالى: ولا جناح عليكم. لا جناح يعني لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فريضة الصلاة ولا الزكاة؟ الصلاة، المهر. أيوة انتبه، فريضة الصداق التي عينت. ما معنى فلا جناح عليكم؟ لا إثم عليه، لا إثم بفتح بإخراج اللسان، مش لا إثم، لا إثم، نعم. ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. عليما بما يشرع، عليما بخلقه، حكيم في شرعه سبحانه وتعالى. ومن لم يستطع منكم طولا، يعني الذي لا يجد سعة، طول السعة، طول الفلوس، القدرة. ومن لم يستطع منكم طولا، السعة والغنى، أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، فليتزوج أما. قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، لأن لما كنا أرخص، مهر الأمة ليس كمهر الحرة، مهر الأمة ليس كمهر من الحرة. لكن كانت هناك سلبية في الزواج بالإماء. يعني افترض إذا كنت عندك أمة، تعرف أمة يعني إيه؟ رقيق. أمة يعني الذكر عبد والأنثى أمة. افترض أنك عندك أمة أنت تملكها، وأنا نظرت إليها فأعجبتني، يعني ما كان يمشون وجههم مكشوفة، وجههن مكشوفة، فقلت لك تزوجنيها، وافقتني. لكن هي لم تزل ملكك، هي لم تزل إيه؟ ملكك أنت، غايت تزوجتني وأخذت مني شيئا يسيرا من المهر، لكن هي لم تزل ملكا لك. لكن لا يجوز لك أن تطأها، لا يجوز لك أن تطأها وإن كانت ملكا لك، لأنها تزوجت خلاص، تزوجت واحد آخر، ولا يحصل اختلاط في الأنساب. لكن مشكلة أنها إذا ولدت أولادي أنا الذي تزوجت الأمة يكونون عبيدا عند من؟ عند سيد الأمة. فيكون من الذي تضرر في القصة؟ الضرر البالغ على من؟ على الولد، لأن الولد ولد عبدا، الولد ولد عبدا في هذه الحال. فلذلك سيقول تعالى، قال تعالى في الآيات، في نهاية الآيات: وأن تصبروا خير لكم، حتى لا يأتي الولد مسترقا. ومن لم يستطع منكم أن ينكح، يتزوج المحصنات المؤمنات أي الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم. أنت تزوجت أما احرص على أن تكون أما مؤمنة، احرص على أن تكون ماذا؟ أما مؤمنة. ما وجه الاحتراز بقوله والله أعلم بإيمانكم؟ وجهه أنني ممكن أحرص أن أنا أتزوج أما مؤمنة وأشخصها وأختبرها، ولكن في الحقيقة ممكن أخدع، يعني ممكن أن أبحث عن أما مؤمنة وفي النهاية يتبين لي أنها مؤمنة وفي حقيقتها ليست بمؤمنة. فقوله تعالى والله أعلم بإيمانكم في حث على سؤال الله التوفيق عند الاختيار، حث على سؤال الله التوفيق عند الاختيار. فعلى سبيل المثال نوح عليه السلام ألم يسعى للاختيار الحسن عند الزواج؟ ظننا أنه سعى للاختيار الحسن عند الزواج، ولكن قال تعالى فخانتهما. لوط عليه السلام ألم يسعى للاختيار الحسن عند الزواج؟ بلى سعى، ولكن ابتلي خانتهما. كذلك إسماعيل عليه السلام ألم يسعى للاختيار الحسن عند الزواج؟ إسماعيل، ولكن أبوه أمره أن يغير عتبة الباب. فقوله سبحانه والله أعلم بإيمانكم في حث على سؤال الله التوفيق عند الاختيار. ولذلك كان من دعاء الرسول لفاطمة، تعليمه للدعاء لفاطمة، يا فاطمة ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أنا ممكن ببحث عن موظف يشتغل وحريص أن يكون أمين، وقال للناس فلان فلان أمين أمين أمين، وبعدها طلع حرامي كبير. وارد وارد. فلذلك قوله تعالى والله أعلم بإيمانكم في اجتهاد في ماذا؟ في سؤال الله التوفيق. نجتهد ونحن نبحث في الدعاء أن يوفقنا الله للأمة المؤمنة. قال تعالى ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. إذا وجه سؤال محدد ما وجه قوله والله أعلم بإيمانكم كجملة اعتراضية؟ الحث على الدعاء وسؤال الله التوفيق عند الاختيار. قال تعالى بعضكم من بعض والله أعلم ب... صلاة استخارة فقط بصدق عامة. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن، في دليل على الولاية في النكاح. وآتوهن أجورهن، أجورهن يعني مرهن بالمعروف. فيه رد للأحكام إلى الأعراف أحيانا، يعني رد للأعراف السائدة. فإذا اختلف مثلا شخصان، واحد جاء أتى بشخص يعمل له سباكة في البيت، قال نتفق، قال لا يا أخي ما في بيننا خلاف، وبعد حصل الخلاف ماذا نصنع؟ نلجأ لأصحاب المهنة للفصل بينهما، نلجأ لأصحاب المهنة للفصل بينهما. فهذا لابد وأن نرجع فيه. مرأة زوجها بخيل، إياك أن تكون بخيلا، سنعطي زوجتك فتوى تسرق منك، أليس كذلك؟ خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. دخلنا في القصة، الرسول لما قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف أباح للمرأة التي زوجها شديد الإمساك لا يعطيها ما يكفيها ولدها بالمعروف أن تأخذ من المال بغير إذنه ما يكفيها وأولادها بالمعروف. هذا الشاهد، هذا الشاهد، هذا الشاهد. فإذا كان المتوسط للناس بطاطس ورز، تأخذ بطاطس ورز، ما لا تأخذ كباب، لا تشتري كباب، إنما تأخذ على مستوى من المتعارف عليه بين الناس السائد. وآتوهن أجورهن بالمعروف، يعني زوجت واحدة ولم أتفق على المهر، بعدين حصلت مشكلة، نشوف المثل، نرى بنت عمتها، نرى كم زميلتها، من هي جارتها، البنت اللي أبوها مثل أبيها في العمل، هذه أبوها مثلا مهندس وتلك أبوها مهندس، أمها مدرسة والثانية أمها مدرسة، تختلف عن واحدة أبوها وزير، فالوسط هو الذي يقضى به. قال تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف، فهنا رد إلى المتعارف عليه بين الناس. وعلى ذلك أدلة، وهو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، أحد الأقوال بالعرف المعروف، وأحد الأقوال أن العرف المتعارف عليه بين الناس. وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، والحديث لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط. وقول الرسول أيضا إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف والخازن مثل ذلك، والخازن مثل ذلك. علم يعني امرأة بتخبز جاءها سائل أعطته رغيفا، متعارف سهل، هذا الوسط الذي درج عليه الناس، لكن تعطي نص الطبلية فيبقى كده ايه، منفعش، صح كده؟ الله سبحانه قال لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم، ما فيش مشكلة، كل دخلت عند أمك افتح الثلاجة دون الرجوع إليها يا أمك وأتي بالطعام، دخلت عند أخيك أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم افتح الثلاجة، لا تنتظر تقول لي يا أحمد أنا عايز أكل، لا يا أخوك افتح الثلاجة. لكن إذا كان في الثلاجة كيلو سمن بلدي جايبينه يكفينا الأسبوع، كيلو السمن ب60 جنيه يكفينا الأسبوع، وكل يوم المرأة تأخذ ملعقة تضعها على الطعام أو على الرزق، تأخذ تجلس عليه وتقول أنا معي إباحة من الله وتأتي على الكيلو، يجوز لك؟ لماذا؟ أنا خلف العرف. نعم مش كويس، مفهوم كده؟ وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات، محصنات يعني ماذا؟ متعففات، غير مسافحات غير زنا، ولا متخذات أخدان ولا متخذات عشاق. فإذا أحصن، إذا أحصن هنا تزوجنا، يعني إذا الأمة إذا تزوجت، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هنا إشكال في هذه الآية، أشكل على البعض. قال تعالى في شأن الأمة إذا أحصنت فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على الحرائر من العذاب، واضح؟ هنا في الآية أبين فقط أمرا من الأمور المتعلقة بأصول التفسير، كلمة فانكحن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات، يعني عفيفات، عفيفات. والثانية فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، محصنات يعني هنا الحرائر، يعني الكلمة جاءت في آية في موطن لها معنى وموطن ثاني لها معنى ثاني، فانتبه. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. ما معنى يلوون ألسنتهم بالكتاب؟ الأولى يتكلمون بالقرآن لا. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. يعني هو واحد منهم الكتاب في المعنى الأول بمعنى المكتوب، كتاب بمعنى إيه؟ المكتوب. يعني يجي اليهودي يعمل إيه؟ يكتب أي كلام أي كلام، فهذا الذي كتبه يسمى كتاب. يكتب صفحة هذه تسمى ماذا؟ كتاب. أو يكتب 10 صفحات 20 صفحة تسمى كتاب. ويأتي وهو يقرأ، هو كتب بيده ليست من عند الله، كتب زيد قتل عمرو يدفع عمرو 20 جنيه، كتب أي كلام. ويجي عند قراءته هو اللي كتبه، هو الذي يرتله كأنه توراة. أقول وإن قتل زيد عمرا فإنه يدفع 20 جنيه، يوهم الذي أمامه أن هذا هو من إيه؟ من التوراة. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، الكتاب يعني إيه؟ بالقراء، بالكتاب التي كتبوها لتحسبوه من التوراة وما هو من التوراة. فالكلمة تعددت معاني، الكتاب في المعنى الأول بمعنى الشيء الذي كتبه هو، بمعنى الشيء المكتوب الذي كتبه هو، فهم كده؟ فاليهود كان شأنهم كده، انت رايح له الفتوى ونشايفك راجل غني، راجل غني متريش، فيشوفك الأول ميولك إلى ماذا؟ ميولك إنك عايزة حلال ولا حرام؟ أنت عايزة حلال خلاص هتدفع. يكتب هو كلام من عند نفسه ويقول لك تعال لي غدا، تروح له غدا يكتب الكلام والديباجة من عند نفسه، تروح له يرتلها لك ترتيلا على أنها من ماذا؟ من التوراة. وانت راجل عمي تقول شكرا، تأخذ منه اللي ويأخذ اللي هو المعلوم ليشتروا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. واضح كده عمل اليهود كان كيف. المسلمون الحمد لله مهما صدر منهم من شتم أو من أذى لا يصل أمرهم إلى أن يفعلوا هذا الجرم الخطير، لا يصل أمرهم إلى أن يفعلوا. ولذلك اليهود استحقوا أن يسموا بأنهم مغضوب عليه، يعني افتراء لا تتصوره، يكتب كتابا كلاما ويخرج يرتله ترتيلا في ويهز الرأس ويهز الضفائر ويتباكى يوهمك أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى ما نحن بصدده من الآية الكريمة، قال تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، يعني الأمة إذا أحصنت وأتت بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، النصف ما على الحرائر. فالقائل يقول المحصنة ما عذابها؟ ما حدها إذا زنت؟ ما هي محصنة الرجم، مش كده؟ طيب الرجم لا يتنصف كيف نصنع؟ الرجم لا يتنصف كيف نصنع؟ فقالوا لما الرجم لا يتنصف إذن سننصف الجلد، إذن سننصف الجلد يكون عليه 50 جلدة، لأن الزانية التي ليست بمحصنة التي ليست بمزوجة عليها كم؟ 100 جلدة. الحرة عليها 100 جلدة وتغريب عام، فهي هذه أمة فعليها كم الآن؟ عليها 50 جلدة. فلا النفي في حقها فيه بعض الإشكالات شوي، فهنا إشكالية يعني السؤال موجه لك انت، دمت انت مشاكس شوي. لا المشاكسة قد يعني تطلق على فقط المراجعة العلمية. كان في راوي شعبة متزوج بأمه يقال له غندر، محمد بن جعفر غندر، يعني مشاكس، ولم يكن مشاكسا. فالسؤال لك، عندنا امرأتان أمتان كلتهما أما، كل منهما أما، أما منهما متزوجة، أما منهما متزوجة، وأما ليست متزوجة، ما حد هذه وما حد تلك إذا زنت؟ ابدأ بالغير المتزوجة 50 جلدة. لماذا؟ لا الآن اضبط أمرك يا حبيبي، صل على رسول الله. الآن كم حد الأمة غير المتزوجة؟ 50 جلدة. ما الدليل؟ دعوه لا تزرموه. ما الدليل؟ إذن أنت أخفقت في الإجابة، من يتصدر الجواب؟ أنا أسأل سؤالا الآن، أمتان إحداهما متزوجة والأخرى غير متزوجة، هذه زنت وتلك زنت، كم حد هذه وكم حد تلك؟ المتزوجة حدها الرجم، ده هي أما. أنت فاهم السؤال؟ برضو ما أجابني، من يجيب ويفصح؟ إيه اللي جاب 25 جلدة هنا؟ نعم. طب اصبر انا اشوف فضل يا عم، 25 جلدة صل على الرسول. ماذا عندك؟ 100 جلدة للمتزوجة؟ بأي دليل؟ 50 الاثنين. طب وما المستند؟ أقول ابن حزم الظاهري، ابن حزم الظاهري عكس القضية، خلف الجمهور فقال إذا كانت الأمة غير متزوجة تجلد 100 جلدة. لماذا؟ لأن الله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بدون تقييد بين الحرة والأمة. ده كلام من؟ ابن قال فإذا تزوجت جلدت 50 جلدة، يعني جعل حكم الأمة المزوجة في الجلد أخف من حكم تبصر علينا. هو أنت فهم كلامه؟ فهم كلامه، جعل حد الأمة المتزوجة أخف من حد الأمة البكر. هو استدل بالظواهر، قال لأن الآية الأولى فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة بدون تفصيل بين حرة وبين أمة، ده كلامه. وإذا تزوجت عليها نصف ما على المحصنة من العذاب، ولأن الرجم لا يتنصف خفضناه 50 جلدة، ده كلامه. لكن الجمهور قالوا أولا نحسم الأمر في مسألة المرأة المحصنة الأمة، لأن الرجم لا يتجزأ قلنا عليها 50 جلدة، قلنا عليها 50 جلدة، وقيست عليها الأمة غير المتزوجة، إنما خصت الأمة المزوجة بالذكر حتى لا يحصل التباس ويقول شخص إنها ترجم، فبين أن عليها أيضا مثل ما على الحرة من 50 جلدة. لكن سنة الرسول لم يرد أنه رجم أمة، ولم يرد أنه جلد أمة أكثر من 50، لم يرد أنه جلد أمة أكثر من 50، والله أعلم. قال تعالى ذلك لمن خشي الأمة منكم، يعني الذي يريد أبحنا الزواج، زواج الإماء لمن خشي العنت. خشي العنت يعني خشي الوقوع في المشقة، وخشي الوقوع في فاحشة الزنا. ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم، يعني امتناعكم عن نكاح الإماء خير لكم من المبادرة بنكاح الإماء. لماذا؟ من أجل الولد، من أجل الولد. خير لكم والله غفور رحيم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الآية التي نحن بصددها الآن يقول البعض إنها من أرجى الآيات في كتاب الله، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ففيه التحذير الشديد من مصادقة أهل الباطل وأهل الشهوات. لماذا؟ قال عثمان، أو أولا قال الله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال عثمان في تفسيرها رضي الله عنه ودت الزانية لو زلت النسوة كلهن، ود السارق المحدود الذي قطعت يده لو سرق الناس كلهم. لماذا؟ حتى لا يعير من بينهم، لأن الاشتراك في المصيبة يهونها. الاشتراك في المصيبة في الدنيا ليس في الآخرة، في الآخرة لا يهونها، لأن الله قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لا تظن أنك مشترك مع واحد في النار أن المشاركة ستخفف عنك في الدنيا كما كانت في الدنيا، لكن في الدنيا إذا لك ابن رسب في المدرسة، الله يعافينا وإياك، وجاء لك الخبر ابنك رسب، ستضرب ابنك وستحزن وتشتم أم الولد ويخرج لكن إذا جاء لك الخبر كل المدرسة رسبت بالكامل، في هذه الحال، في هذه الحال أيوة يتأسى كما قالت الخنساء. فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. كله بيلطم، هي بتلطم، كله بيسرق، هكذا. فالاشتراك في المصيبة في الدنيا يهونها، لكن في الآخرة لا يهونها. فالذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، فاحذر مصاحبة اللئيم، احذر مصاحبة الشرير. في واحد يحتس المخدرات، ابتلي، تورط في المخدرات، والناس بتعيره، يذهب لابن واحد طيب يقول له تعالى ويدربه على المخدرات من أجل ماذا؟ يخف اللوم عنه ويتجه اللوم على من؟ على ابن الرجل الصالح. فاحذر أن تصادق السيئين. كذلك يذكر العلماء من مثالب الزواج بالزانية، من المثالب الزواج بالزانية، من مثالبه مثالب كثيرة جدا، لكن منها أنها تسعى لإيقاع زوجها في الزنا حتى لا يعيرها ولا يضيق عليها. فيقول علماء تراها تأتي بزميلة لها على نفس خطها من الفساد متبرجة غاية التبرج، لزيارتها جاءت تزورها في البيت، زارتها في البيت، خرجت تعمل شاي هي للزوج وسبت تعملها وتركتها مع الزوج، فتورطه كما تورطت حتى لا يعيرها ولا يضيق عليها بعد ذلك. فإياك أن تكون مصادقا لأقوام سوء، لأنهم يسعون جاهدين لإيقاعك فيما قد وقعوا فيه، شاهدنا من كتاب الله. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا ما عنتم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إغوائكم وفي تضليلكم. نصوص كثيرة جدا على هذه الوتيرة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. كل هذا يشعرنا أننا لابد أن ننتقي الأصدقاء الصالحين، بارك الله فيكم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، قيل إنها أرجى آية في الكتاب العزيز، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، هذا شأن الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم، لما صور الله آدم تركه ما شاء أن يتركه، فجاء إبليس فجعل يطيف به، يدور حول آدم، يشوف إيه الموضوع الجديد الذي خرج لنا هذا. جعل إبليس يطيف به قبل أن تنفخ الروح في من؟ في آدم عليه السلام. جعل إبليس يطيف به، أي يدور حوله، ينظر ما هذا. فلما رآه خلق أجوفا، يعني ليس بمصمت، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، يعني يزق يقع يدفع كده يسقط، يعني أنه سريع السقوط، سريع السقوط، لا ليس بالمصمت الذي هو. خلق الإنسان ضعيفا، قال وخلق الإنسان ضعيفا، ولضعفنا لا بد أن نقع في الذنوب، ولذا فتحت لنا أبواب التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، والرجل تزني وزناها الخطوة، والنفس تهوى وتتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فقول كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، لا بد أن تقع في هذا الذي كتب عليك. وقال صلى الله عليه وسلم مقسما والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أموالكم هنا المراد بها أموال إخوانكم، لأن المسلمين كالجسد الواحد. الباطل غير الحق، ومن صور الباطل الرشوة، من صور الباطل الغش، من صور الباطل السرقة، من صور الباطل القمار الذي هو الميسر، من صور الباطل مهر البغي، تزني وتأخذ أجرة على زناها، من صور الباطل حلوان الكاهن، المرأة التي تأتي تنجم وتلعب في الرمل بأصابعها وتبتز أموال الناس، فده يسمى حلوان الكاهن. كل هذه الصور محرمة. أضف إلى ذلك الكبائر المتفق عليها كالربا، كالغلول، يأخذ من أموال الغنيمة قبل تقسيمها. وكذلك أدخل البعض أخذ الزكاة لمن لا تحل له أن يأخذ الزكاة. ذكروا صورا متعددة، ولكن الإجمال في الكتاب العزيز هو الشأن. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بكل الصور التي لا تحل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، استثناء من غير جنس المستثنى منه. تقول أتى القوم إلا حمار، الحمار ليس من جنس من؟ من جنس الناس. فهنا إلا أن تكون تجارة حاضرة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تجارة حلال أحل الله البيع، أحل الله البيع وحرم الربا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم رحيما. أسألك سؤالا الآن أجبني عنه، أنت تعمل تاجر على سبيل المثال وتسمر أموال الناس، تسمر أموال الناس، فجاء شخص قال أنت تبيع خشب، أريد أن أشتري منك خشب، تفضل اشتري. كم اشترى؟ اشترى 50 طن خشب ب200,000 جنيه مثلا. قال خلاص الأموال هأتيك بها غدا، وأنت تسمر أموال يتامى وغير ذلك. غدا ما أتى بالأموال، ذهبت إليه قال ليس لك عندي أموال، وافعل ما بدا لك، وافعل ما بدا لك. كما هو الحال، الأوراق التي معك دارت دورتها، رفعت عليه القضايا، وبعد سنتين جاءتك الأحكام عليه بأن يدفع هو المال، هل تأخذ حقك بالضبط أو لك أن تأخذ زيادة؟ يأخذ الحق والمصاري اللي دفعها كله، حقه والمصاري اللي دفعها بقدر أضايا. السؤال واضح يا جماعة؟ مطلعه واضح، هو لم يعسر، ليس بمعسر، إنما هو مماطل. أضر بي أم لم يضر بي؟ أضر بي. أضر بالأيتام الذين أثمر أموالهم أم لم يضر بهم؟ أضر بهم. فإذا أوقعنا عليه عقوبة تعزيرية، قلنا هذا ليس ربا، لأن الربا كان دين وبأخذ زيادة، أنا ما عندي مال إن أنا أدفع لك الدين، وأنت ما شب في مكانك حريق التهم الخشب حتى أعذرك، لا أنت جحدت، أنت جحدت وقلت ليس لك عندي شيء. وفي الشرع أيضا ما يخول للحاكم أن يقطع يدك المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فهل للحاكم آنذاك أن يفرض عقوبة تعزيرية، تعزيرية من أجل الضرر الذي لحق به؟ خلاص افتيت، ماشي انت حر. لأنه مدى يتيم ومال الناس حقه يفضر جوش. ورد حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم، يحل عقوبته ويحل عرضه. الجمهور يقولون العقوبة السجن، لكن ماذا استفاد صاحب المال من سجنه؟ ما استفاد شيئا، ما استفاد شيئا، بل الضرر لحق به. سؤالي لك يا شيخ، هل يجوز التعزير بالمال أو لا يجوز؟ يجوز التعزير بالمال أو لا يجوز؟ هل تستطيع؟ نعم، اذكر أدلة. ها، لو سلم الحديث لكان فيصلا، النزاع فيه قائم معلق، فريق من الأئمة القول على صحته. الذي منع الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أداها فشكر من أداها، وقال ومن لم يؤدها، من منعها يعني هو مستطيع، فإن آخذوها وشطر ماله، آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل. ولكن لما كسرت عائشة الصحفة في تعذير بالمال ده ولا إيه؟ بالعينيات أخذت صحفة عائشة ولا لا؟ هل يدخل في التعزير بالمال أنني ممكن أعاقبه في ماله وأعاقبه في ماله إذا كان أفسد به؟ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن ثم لننسفنه في اليم نسفا. كان إيه هذا الموضوع؟ كان إيه يعني؟ يعني ما الذي قيل فيه لنحرقنه ثم السامري؟ يعني هذا يدخل في التعزير بالمال؟ يعني أخذ العجل الذهبي وماذا ولع فيه وزره في اليم، تعزير بالمال ولا إتلاف آيات الله والطرائف؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقد رأى عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين فاشتد عليه في النكير، قال: أخلعهما يا رسول الله؟ قال: بل احرقهما. تعزير بالمال، تعزير بالمال، يعني التعزير بالمال قد تكون عليه بعض الأدلة إذا أخرجنا المسألة من مسألة الدين. نحن لن نوصفها على أنها الآن دين، نوصفها على أنها نصاب، خداع، جاحد، خدعنا وغشنا وآذانا، يعني لن توصف على أنها ماذا؟ دين. والمسألة محتاجة إلى مزيد بحث إن شاء الله تعالى. فيا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب، تجارة عن تراض منا، عندها تثار مسألة بيع المكره، بيع المكره، وهناك بيع المضطر، فما الفرق بين المكره والمضطر في هذه الحالة؟ بيع المكره وبيع المضطر، هل كلاهما جائز؟ بيع حلال ولا لا؟ المضطر يعني واحد عنده بيت جيد يساوي مليون، اضطر إلى بيع، خلاص عليه ديون، وقال: أنا أبيع هذا البيت، أبيع البيت، ما وجد مشتري اشتريه بالمليون. فراح تدخل: أنا اشتريه، لكن تريد 700,000، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لكن بيع المكره، واحد حبسك يا تبيع لا يجوز. فالمكره الذي وضعت على صمصمته على عنقه. طيب، عرفت الفرق بين المكره والمضطر؟ طيب، زواج المكره، امرأة قالت لك: يا تتجوزني احبسك. أين هي؟ وإذا كانت ذا خلق ودين هتقول لك هتقول كده؟ طيب. في أيوة، في واحدة سيدنا يوسف انسجن ليه؟ ده حيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تجارة الباب واسع جدا، إذا شرحنا الآية لن يتسع لها المقام. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم، يدخل فيها الانتحار، يدخل فيها قتل المسلمين، يدخل فيها تحميل النفس ما لا تطيق. إن الله كان بكم رحيما. عندها ورد حديث عبد الله بن حديث عمرو بن العاص أنه تيمم في ليلة باردة من الجنابة، وقال: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. الآية لها مباحث أخر، فسنقف عندها ونعيد ما ورد في شأنها بعد إن شاء الله تعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.